مسلم من الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد العنبري نعم قال السند ما قرات محمد بن جنة قال عن سفيان سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله عن المقدام بن شريح عن أبي شريح بن من يا أخوان ناني أبوه شريح بن ناني خيرا إن شاء الله عن أبوه صحابي مخضرة مخضرة من هو شريح بن هاني نعم شريح بن هاني ما هو صحابي لا الذي يقال له أبو الحسن هو غيره نعم ولكنه أيضا ماذا هاني الظاهر وكذا قال أنا أبيه عن سعد وهو ابن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة نعم قال فيا نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم وكان المشركون قالوا له تبني هؤلاء نعم فيه النهي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطرد عباد الله الصالحين بجواره أو من جواره من أجل أن يجالسه كبار ذريه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ما عليك من حسابهم من شر يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شر وما من حسابك عليهم من شر فتطردهم فتكون من الظالمين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا والطرد للمؤمنين شان الكفار وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم نعم فماذا فالكفار هم الذين يطردون المؤمنين الصالحين أما المؤمنون فإنه محرم عليهم أن يطردوا إخوانهم الصالحين وإذا كان هذا خطابا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من هو فقد سماه الله رؤوفا رحيما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا كان لهذا النهي له صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أراد أن يفعل ذلك لمصلحة دينية فيما يرى، فنهاه الله. فما ظنك بمن نعم يؤدي أولياء الله، نعم وماذا ويبتعد عنهم ويحتضرهم ويؤذيهم؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من عاد فيما يرويه عن ربه، من عادى لولياه فقد آذنته بالحرب. من صحابي ومن أخرجه؟ نعم ثبت عليها عن أبي هريرة. من صحابي ومن أخرجه؟ أبي هريرة البخاري. نعم أنت الذي أجبت وأخرجته من حديث أبي هريرة وهو يدور في البخاري على نخلة بن خالد القطواني خالد بن نخلت طيب القطواني الذي قال فيه الذهبي في شأن هذا الحديث: لولا هيبة الصحيح لحكمت عليه بالوضع أو بهذا المعنى. فينبغي أن هذا الصحيح فما هابه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. ثم قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، نعم الذي يقال له الزبيري يا إخوان، أبو أحمد الزبيري عن إسرائيل، وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، نعم من بلاد السبيع، وهي معروفة ماذا؟ شرق الصنعانية. قال عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سهل أو عن سعد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اطرد هؤلاء، نعم اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا، نجلس معك ثم بعدها ماذا يحتقرون ويردون علينا كلامنا. قال: وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما، فاقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه من أجل مصلحة الإسلام فيما يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى هذا الرأي مضطرح عند الأدلة، عند كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينبغي للشخص أن يغرق في الرأي. بل كما قال عبد الله بن المبارك: خذوا من الرأي ما تفسرون به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أن يعتمد على الرأي فلا بد أن تحصل له أخطاء ومخالفات. وإذا كان هذا لماذا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو معصوم؟ فما ظنك بغيره إذا اعتمد على آرائه وقدم آراءه على كتاب الله، أو كان جاهلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يعتمد على الرأي؟ فإنه يتخبط ولا محالة. قال: فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تطرد، ولا تطرد الذين، ماذا قلتم؟ تطرد. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى. نعم، بشيري نسبة إلى ماذا يا أخانا علي؟ بشيري نسبة إلى ماذا؟ بشيري نسبة إلى ماذا يا عبد العزيز؟ إلى بشير. وين بشير ذا؟ بلده في نيسابور. ها؟ بلده في نيسابور. والله أخبر إخوانك بهذا. أخوكم عبد العزيز صاحب تهامة يقول، صاحب مصاب يقول: إلى قشير وقشير بلدة في ماذا؟ نيسابور. ها؟ قال بنيسابور. بنيسابور. نعم، في الزوايا خبايا. لا ما هي عندك أخبر قلنا في الزوايا خبايا. عندك يا راجحين فقل البشيري نسبة إلى ماذا؟ ها؟ أحسنت يا أخاني. أين توفيق؟ عندك شيخ صالح، الشيخ صالح ايضا، الشيخ صالح اليافعي لا يدري يا اخواننا. ها؟ ايش يقول؟ ها؟ ماذا ينفعك البيت؟ ها؟ السوق ما هو؟ بسم إلى قبيلة بني قتيل. صحيح. إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. ما شاء الله. وأن يسابون نسبة إلى ماذا؟ بلدة، بلدة أو قبيلة. ها؟ بلدة أم قبيلة؟ عندك يا أخي، عندك، عندك يا بيبالي، ليس بور نسبة إلى بلدة أو قبيلة؟ ها؟ نعم؟ إلى قبيلة. أي نعم، أنت الذي أجبت وما أصبت. خير إن شاء الله. ولا لجنك عبد القادر، لله درك عبد القادر، فانقطع عشته ولا شيء. احسن، جزاك الله خيرا. اما انت يا بني الله يصلحك، انت قد نسيت يا عبد القادر. ها؟ هل يسميها بيت غدا وليس يتكلم؟ ها؟ تعطيه القلم؟ لا بأس. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. نعم. وهناك عمر بن علي المقدمي ذاك يدلس تدليس الباب. وحامد بن عمر البكراوي ينتسب الى ابي بكر. ومحمد بن عبد الاعلى الصنعاني قالوا حدثنا المعتمد وهو ابن سليمان. عندك يا اخي عندك من القائل وهو ابن سليمان؟ يا أيها المستفر على الجدر، أينما أنت؟ من القائل وهو ابن سليمان؟ لا تعرفه؟ قالوا حدثنا المعتمد وهو ابن سليمان. لا تعرفه؟ طيب الله العزيز عند الذي بعدك الناس مسلم. اي نعم صحيح. قال رحمه الله تعالى: قال سمعت ابي وهو سليمان بن طلحان التالي وتاتل فلا يجبن الا المسؤول. عندك يا سدي عندك فقم. سليمان بن طرخان السيء ما حاله وما حال ابيه؟ ها وابوه خير ان شاء الله. وانا ايضا الله اعلم. تفضل. الظاهر ما هو من رجال الحديث. قال سلف اسالك يا امش خافكم. انا ابي عثمان. فمن هو ابو عثمان؟ الأعمش يا إخواننا لا يدري من هو أبو عثمان. أي نعم. اسمعوا جزاكم الله خيرا. نبغي نلتمس له لقبا لائقا به حتى يصير من احسن اخوانه ولا باس يلقب بالاعمى. لكن لا نريد ان يلقب بكذاب صحيح ولا بمتروك. لا نريد ان يلقب بكذاب ولا بمتروك. يلقب بواحد يعني ماذا صدوق يخطئ كثيرا. لو قلنا له علمك. قال رحمه الله تعالى: انا ابي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن نمل. وابو عثمان وليس بالنهدي الذي يروي عن أبيه عن معد بن يسار. اقرأوا على موتاكم ياسين ما اسم أبيه؟ ما تعرفه؟ عندك؟ نعم. هم أخذ إخوانك أنه ضعيف. هم أخذ إخوانك أنه ضعيف. لا عند محمد حتى يتراجع عما كان. شيخ الطلعاني سبحانه السلام يقول أن هذا الرجل ما عرف حاله معنى أنك رجعت عن ضعيف ضعيف الذي ما عرف حاله ما هو ضعيف هكذا خيرا إن شاء الله عندك هو مجهول أبو مجهول من الله يدرب ها نعم أحسنت أصير. ها ما المانع على أن أخطئ ما المانع على أن أخطئ ما ولدت متعلمين إن شاء الله تقوى من أسماء الكبير أرسلت أن أجيب الفعل أرسلت أن أجيب الفعل الحسن خير إن شاء الله لا ولا يعني لا ننذبك إلا بما تحب فإن الله يقول ولا تنازل ولا تنازل بالألقاب طيب يعجبه الأعمش يقول يعجبه الأعمش قد عرف اليوم طيب خير إن شاء الله هو يجب الأعمش ها؟ وليس الأعمش وليس الأعمش طيب قال رحمه الله قال لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما أين عبد العزيز اليافعي فليقوم فقم كم حديثا قرأنا يا أخانا عبد العزيز لا عند المتأخرين ليس ما هم منا المتأخرون ليسوا منا نعم منا يا أخواننا عند صالح بن قيس كم حديثا قرأنا الآن عند صالح المارقي عند مقبل حديث واحد خير من انساء الله انساء خير من انساء الله انساء الله خير عند صاحب الجبل نعم هم من صحت الحديثين ها ابن الزبير ها ابن الزبير عليك حقا المثال حاولوه انت تتمرد من يحمل النار حقا عند محمد بن صالح الرياضي من صاحب الحديثين انت الذي اجبت فقط طلحه وسعد الله المستعان ما اكثر الغالبين يا اخواننا كانت عندك هذه قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو الناقد عمرو محمد بن بخير أبو عثمان الشهير بالناقد ثقة حافظ وهمة حديث ألف ها لا كم لك ها هم ها وقد درست قبلون فقم وجه بإخواني وجه بإخواني إخوان من أجل أنا أسألك وجه بهم جدا كل خيرا سفيان بن عيينة في طبقته سفيانان فمن السفيانان الآخران اي نعم خيرا ان شاء الله قم الثوري السفيانان هكذا السفيانان الاخران ايه عندك ثوري بن عيينة عندك الحسين. ايه احسنت. الثوري وابن الحسين. ها؟ وعنا بالزهري. قال رحمه الله تعالى عن محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر روايته عن جابر نعم مشهورة لدى أهل المدينة، حتى أن الضعفاء ربما يروون عن محمد بن المنكدر عن جابر ما ليس من حديثهما، فمع أن قتادة مشهور روايته عن أنس مشهورة عند أهل البصرة، حتى أن الضعفاء ربما يروون عن قتادة عن أنس ما ليس من حديثهما، فهي طريق جادة. ما شاء الله ما شاء الله. طيب، عن جابر بن عبد الله ولف جابر بن عبد الله مش مجد حرام ونأخذ إخوانك جاهزة. ها؟ أخبرهم أنا. نعم عندك يا أخي جابر بن عبد الله مسمو أبي مسمو جده. أعرف أباه. تعرف هذا؟ عندك أبا بن حرام. عمرو صحيح. عمرو بن حرام. الله المستعان. نعم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير، فقال أي دعاهم للخروج بالمبارزة. أي نعم. فقال يقول النووي رحمه الله تعالى دعاهم للجهاد وحرضهم عليه، فأجابه الزبير فقال لكل نبي أو فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. ما شاء الله. ماذا يا اخواننا؟ منقبة عظيمة للزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم بن صفية. نعم. ماذا؟ والحديث جاء من غير طريق جابر في الصحيح المسند وفي غيره أيضا. نعم عن علي صحيح المسند. عن علي. نعم صدق صحيح. نعم ماذا؟ والمراد بالحواري ها هنا المختص بالشعر. نعم قال عيسى الحواريين من انصار الى الله، قال نحن انصار الله. قال عيسى ابن مريم الحواريين من انصار الى الله، قال الحواريون نحن انصار الله. نعم وفي ماذا؟ في سورة المائدة. إذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بالله. نعم بارك الله فيك. فالحواري هو ماذا؟ الرجل المختص بالشخص. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سرايد محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة حا، وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمعنى حديث ابن عيينة. قال الإمام مسلم بن الحجاج في الحسين أن إشابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن الخليل نعم ما حاله ومن نسبته ماذا قلت ما صار في نسبته خراج خزاز لا مثل يا اخوان يعني راوي في المستدرك في بعض المواضع الخزاز وفي بعضها الخراج وفي بعضها الجزار نعم والله المستعان. قال ماذا قال وسويد بن سعيد الحدثان الهروي نعم فاشقالوا لو ان لي فرة ورمحا لغزوت سويدا نعم لماذا يغزو سويدا يغزوه لانه راه لا يتحرى في الحديث ويرفع الموقوف من عاتق فقتم امامه من عاتق فافى فقتم فمات مات شهيدا ومن ثم قال ومن ثم قال من نعم يحيى بن معين لو ان لي فرسا ورمحا فماذا لغزوت سويدا وقال وايضا فايضا من قال في دين برايه فاقتلوه فقال ابن معين فاقتلوا سويد بن سعيد ايمان اخواني في الله اراح الله سبحانه وتعالى ائمه الجرح والتعديل نعم واوجدهم في عصر يعرفون مصلحه الاسلام والله المستعان الله المستعان فما ظنك بأناس يغضبون إذا ذكرت بوش بهذا بالسوء وهو أهل لذلك فهو صليبي حافظ على الإسلام والمسلمين نعم يغضبون إذا ذكرته بسوء بل أعظم من هذا أن بعضهم يقول إنه واجب على كل كويتي أن يحب بوشا أو يحب بوش ماذا؟ أي نعم وهذا أخوان هذا الرجل الذي قال هذا كان من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وماذا وقد أوذي بالله وسجن غير مرة ها؟ في المريض تأخذونا على الله. الله يشفيك العافية. ماذا يا اخواننا؟ الولد الذي من خالد خالد الله يشفيك العافية. لا اله الا الله. هو زكام ولا ماذا؟ شبره على الله. الاخوه الذين يطلقهم البرد وربما يتعطلون، انا انصحهم ان يذهبوا الى تهامه اذا كانوا من اهل تهامه، وان كانوا من اهل عدن الى عدن، وان كانوا يصبرون. لكن اما اذا كانوا يتعطلون وتتعطل عليهم نعم مواهبهم بسبب المرض، فانا انصحهم ان يذهبوا حتى يفرج الله وياتي الله سبحانه وتعالى بالجو المناسب هذا. والحمد لله الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى وقائم بالتعليم هنالك، ولست اقول هذا الا من اجل مصلحتهم، والا فمرحبا بهم واهلا وسهلا. نعم كم حديثا قرانا اخي؟ ها؟ لكنها السند؟ نعم، نحن قلنا ان الله سبحانه وتعالى طيب ويسر للمحدثين بعصر مناسب لهم، اما الان فالى الله المشتكى. صحيح يا اخواننا، شخص يقول ان السنه ركام، لو كان في عصر الامام احمد ماذا لحكم عليه بالزندقه وهو محمد الغزالي اخر يسخط من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويضحك ويقول نحن ناخذ بقول النصراني في حديث الزبات ولا ناخذ بقول محمد او بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهو الترابي سرب الله وجهه. اي نعم، ثم يغضب اقوام لهذا. لا تسبوا العلماء، انتم تسبون العلماء. ومسكين ما تفرق يا مسكين بين العالم وبين المضلل. الله المستعان. لا تسبون العلماء ولا تسبوا العلماء. اذا كانت لا نايه لا تسبوا، اذا كانت نافيه لا تسبون، والمعنى متناسب من هذا وهذا. ماذا يا اخواننا؟ فالمهم ان عصرهم كان مناسبا لهم. اي نعم، يحيى بن معين، وما يحيى بن معين امام الجرح والتعديل، ذكر المعلم في التنكير انه دخل الى محدث وهو يقرئ، فارتعدت يد المحدث ثم سقط الكتاب من يده من خوف يحيى. والله المستعان. ماذا يا اخواني بالله؟ ولكن في زمننا هذا تحكمت العامه، تحكمت في اهل العلم. والصحيح ايضا اهل العلم، اهل العلم انفسهم اصبحوا يهابون العامه ويهابون المجتمع، كلاهما عن ابن موسى من ابن موسى يا اخي؟ علي بن مسر ابو الحسن القرشي خيرا ان شاء الله. علي بن مسر هكذا. وابو مسر من هو؟ عبد الاعلى بن مسر. بن مسر امام من ائمه الجرح والتعديل. خيرا ان شاء الله. نعم، قال إسماعيل أخبرنا علي بن مسهر قاضي الموصل. قاضي ومحدث. اي نعم، لان القضاء في ذلكم الوقت كان على الكتاب والسنة، يجعل له وقتا للقضاء ووقتا للتحديد. اي نعم، وماذا في خلاف الان، فالقضاء اصبح ماذا؟ نعم، عقبة سودة. لماذا؟ لأنه الآن الحكم يمكن بعضها من هنا إلى الثانية وبعضها أطول، والله المستعان. وكم يقرأ وكم يقرأ المسكين. قال رحمه الله تعالى: قال عن هشام بن عروة واتى سأل فلا يجيبن إلا المسؤول. نعم، عندك يا صغير يا بني هشام بن عروة مثل أبيه. الله يبارك فيك، لا بأس ولا تأسى. هذا سؤال ثاني عندك عروة بضم العين عند كسرها تضمها خيرا ان شاء الله. انا وعمر بن ابي سلمة يوم الخندق مع النسوة في اطم حسان، فكان يباطئ الي مرة فانظر واباطئ له مرة فينظر، كأنهم يعني كان في طاقة لا تسعوا الا واحدة، فأحدهما يدلي رأسه نعم من أجل لا يضيق على الثاني فينظر، والثاني أيضا كذلك. نعم، وكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بنينا لعله إذ مر إلى بني قريظة، لكن نصف عندها كذا. قال أخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لأبي، فقال ورأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال أما والله لقد جمع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ أبويه، فقال فداك أبي وأمي. فيه منقبة للزبير بن العوام، وفيما كانوا عليه من الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابو كريم محمد بن العلاء الهمداني كوفي. نعم، على محمد بن كريت. الله يحفظك. سبت لسان لك هذا، كلنا ايضا الجهل. قال نعم، حدثنا ابو اسامة وحماد بن اسامة عن هشام عن ابيه عن عبد الله بن الزبير قال لما كان يوم الخندق كنت انا وعمر بن ابي سلمة في العطم الذي فيه النسوة، يعني نسوة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وساق الحديث معنى حديث ابن مسهر. نعم، يوم الخندق مع النسوة في عطم حسان، فكان يباطئ. وما جاء أن حسان كان رجلا جبانا، وأن رجلا من اليهود ضعف بالعطم، فقالت له صفية أم الزبير اذهب فاقتله، قال لست بذاك. فقالت فنزلت وقتلته. قالت انزل فخذ سلبا. فقال ايضا كذلك. وانه كان جبانا استدل من هذا بانه كان جبانا. هذه القصة ما جاءت الا مرسلة عن عروة بن الزبير. ثم بعد ذلك هي تخالف ما في الصحيح. فليس في الصحيح هذا الذي ذكروا واستدلوا ان حسانا كان ماذا جبانا. لما كان يوم الخندق كنت انا وعمر بن ابي سلمة في العظم الذي فيه النسوة. وهذا عمر يعني نسوة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا الحديث بمعنى حديث ابن المنشد في هذا الاسناد. ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث. ولكن ادرج القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن الزبير. نعم يا أخواننا ماذا؟ كم حديث قرأنا يا شبيه؟ من صحابيه؟ ها الراوي له عن؟ ها؟ أبوه. كم حديث قرأنا يا بني؟ من صحابيه؟ ومن الراوي له عن؟ ها عروة. خيرا ان شاء الله. نعم ومن ظهر عبد الله بن عروة. نعم احسنت. الراوي له عن عروة هشام. وعن هشام ها علي بن مسهر. والثاني ابو اسامة حماد بن اسامة. الراوي له عن علي بن مسهر الأول. آه. سعيد بن سعيد بن خليل. نعم. السند الثاني أبو. لا سعيد بن سعيد ومن؟ بن خليل. إسماعيل بن خليل. أحسنت. بارك الله فيك. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. وحدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني أبو وجع الثقفي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على حراء هو وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. والطاهر من الواو أو بمعنى الواو نبي وصديق وشهيد. قال النووي شيئا في هذا. ما شاء الله في بعضها على أحد. نعم ولا يمنع أنه حصل هذا على الجبلين. نعم. فأنا نزلنا هذا الحديث من حديث أبي هريرة. من حديث أبي هريرة؟ انظر. رويدة. ها؟ رويدة. رويدة. عبد الله. أخي عبد الله أقرأ. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن محمد من يزيد بن خنيس. نعم. ها مثل بريدة عبد الله يقول هي مثل ابي هريرة. نعم. عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خنيس لا اعرف عنه شيئا. مقبول. لا معنى مقبول. ما معنى مقبول يا انور؟ يقبل حديثه. ها يقبل حديثه. يقبل حديثه لله دره. هذا هو المتبادر الى الذهن. ما معنى مقبول يا ابا محمد؟ على الصلاح الحافظ. ها على الصلاح الحافظ يعني لا يكون السواد صح شاهد المتابعة الصحيح. اي نعم. واحمد بن يوسف العزي ان يقال له السلمي ينتسب اليه. طيب اسماعيل بن النجاي وينتسب اليه محمد بن الحسين ابو عبد الرحمن السلمي. نعم يا خالد. ها جنة في السنة دائرة. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهدى فما عليك الا نبينا وصديقنا الشهيد. وان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال خيرا ان شاء الله. هذا الاخير ليس فيه. نعم. نعم الرجل ابو بكر. نعم الرجل عمر. نعم الرجل ابو عبيد بن الجراح. نعم الرجل اسيد بن حضير. نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس. نعم الرجل معاذ بن جبل. نعم الرجل معاذ بن عمرو بن جموع. نعم يا حبذا لو نبه ان شاء الله تنبهنا وقت الدرس من اجل ان نقول إن أوله في صحيح مسلم. لا تنسى يا عبد الله. الله يبارك فيك. نعم قلنا إن إسماعيل بن نجاي وكذلك أبو عبد الرحمن السلمي ينسبان إلى أحمد بن يوسف. نعم. ثم قال مسلم رحمه الله تعالى قلت عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خنيس مقبول وأحمد بن يوسف الأزدي ثقة ما أرفع سألكم ثقة حافظ لقبه ماذا؟ حمدان. وقيل ما هي يقول أحمد أو شيء لقبه حمدان. خير إن شاء الله. قال حدثنا إسماعيل بن أبي وائل في سلام كذبه النسائي وقال النسائي وقد روى حديثا من طريق إسماعيل. أي نعم. قال إسماعيل نعم والده ضعيف وأضعف من والده. قال حدثنا سليمان بن بلال له ولد اسمه أخي الأحوال. سليمان بن بلال قال له ولدان محمد وأبيه. أهلا أخي محمد ما قد رأينا. فهم اسمه محمد من؟ أيوب. أيوب نعم أيوب نحن الآن على أيوب. أنا كنت أقول لكم محمد عن يحيى بن سعيد والأنصاري عن جهل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. نعم طيب قال رحمه الله تعالى نعيده طيب قال وعليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله له ولدان محدثان فنسلهما محمد ابراهيم محمد بن من محمد بن عبد الله بن محمد خيرا ان شاء الله. وابراهيم ما كنيته ابو شيبه ابو شيبه يعني ولد عبد الله ايضا كنيته ابو شيبه صحيح. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير وعبده وابن سليمان وابن نمير وعبد الله قال حدثنا هشام عن أبيه قال قالت لي عائشة أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وزاد تعني أبا بكر وعمر والزبير نعم. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن البهي وهو عبد الله عن عروة قال قالت لي عائشة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. نعم يا صباح والإمام مسلم للحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى واتى سالف لا يجبن الا المسؤول. عندك يا اخي عندك فقوم عند الذي بعده. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شايده ما اسمه؟ عبد الله بن من؟ ها بن ابراهيم لبن من من عثمان اللي استبارك الله فيك لا اسال الا واحدا من اهل بلد اخينا. قم قم قم لا ما هو انت يا اخي انت يا صغير نعم الله يصلحك نعم قم أبو بكر بن أبي شيبة من هو؟ أحسنت بارك الله فيك. عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. أي نعم. قم يا أبا مريم قم. قال حدثنا إسماعيل بن علي. إسماعيل قم يا أبا مريم ماذا؟ إسماعيل بن علي ما اسم أبيه؟ خالد. ها ها خالد. أي نعم. كم لك هنا يا أبا مريم؟ ثلاثة. لا تجلس يا بني. وأين درست قبله؟ من تعدي لها هنا؟ سهل. لا إذا لم تجد ما في شيء. ها؟ صدق. قم. أي نعم. إسماعيل بن علي ما اسم أبيه؟ إبراهيم. صحيح. بكى بيضان فقول أنت هام ولا دلة أعرف واحد لا أقوم ولو ما عندك شيء حتى يراك الإخوان لأن ما عندك شيء. نعم. ها بل يا أمين جزاك الله خيرا. أين أنا أخوكم أمين لو هنا قدر 3 سنين يا أمين ولا أو أكثر. ها ماذا؟ تدريس. لكن دروسنا يا أخي آمين هي من بعد الظهر ومن الظهر. أي نعم. عندك يا صالح بن محمد عندك صوب. كم ولد لي إسماعيل؟ هذا بارك الله. ماهر عندك شيء؟ ماهر ما عنده شيء ايضا. انت من عندك من عند كثيرة؟ خفض. ثلاثة. هذا منهم؟ عبد الله ومحمد وابراهيم. عبد الله ومحمد وابراهيم. في الاسلام الاسلام انا مولي. اي نعم. يسر الله بواحد يعرف ماذا كم ولد الله. عندك يا صاحب اتهام عندك انت. اي نعم. كم ولد الله اذكره. محمد ومحمد إبراهيم. محمد ومحمد إبراهيم. ومن روى عن كل واحد منهم؟ محمد شيخ مسلم. ها؟ محمد شيخ مسلم. في أحد يساعده؟ ها هنا ولا من ها هنا؟ محمد بن شيخ مسلم. ومحمد ومحمد من مشايخ النسائي. وابراهيم من مشايخ من؟ جهنيه. جهنيه جلس. خير ان شاء الله. احسنت. الله المستعان. بقي محال إسماعيل بن علاية يا أفان يحيى لا أرفع مشيك النور يا أخي دعوني يا إخواننا السؤال الكبير عند صالح هل تكلم فيه أحد يا صالح في إسماعيل بن علية تكلموا فيه قلنا أنه اختلط عليه بإبراهيم اختلط عليه بن إبراهيم اختلط عليهم بولد إبراهيم. إيه. معنى ما أتكلم عليه غلط الذي تكلم فيه. الذي تكلم بس ظنه إبراهيم. والله المستعان. تجلس يا أخي مصطفى. محمد. محمد أيضا ما عنده شيء. محمد بن أبي بكر يا أخوان. من عرفه فقد عرفه ومن لم يعرفه فهو محمد بن أبي بكر اليافعي. عندك يا أخي الذي بعدك. ايه نعم عندك يا شيخ صالح ها صلنا فيه الشيعة حسن الله يبارك فيك نعم عندك يا شيخ عبد القوي بعدك هو ماشي هكذا عندك ها من اجل القران صلنا فيه الامام احمد من اجل القران وهو معذور هكذا نكرة احسنت الله يصلحكم يا إخواننا ها؟ من أجل القضاء وقال في أبياته نعم جاء إنه بادية نعم أي نعم فقم فقلها يا محمد وارفع صوتك أخشي نسقط عليه من أشياء أهدي لها بعيد ها؟ أهدي لها بعيد أخشي نسقط عليه من أشياء يالله سهل اذا سكرت سيقوم اخر قال عبد الله بن مبارك في اسماعيل بن علية حين دخل في القضاء يا جاعل العلم له باديا يصطاد اموال المساكين احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين اين روايات خسرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين اين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين اين رواياتك في تركها في ترك ابواب السلاطين ان قلت اكرهت فلا باطلا زل حمار العلم في الطين احسنت يا محمد نعم وسأسأل فلا يجيبن الا المسؤول وهو من انت تقم دعني ما حال خالد بن عبد الله الطحان ها سبعة واربع وهذا خالد من هو هو عندك يا محمد عندك ايه خالد هذا من هو عبد الله الرافع خيرا ان شاء الله ها انت متابع له انت متابع لعلي على الغلط ها فلماذا الله من الجيران ها متابعة على التلقينات الاخرى ها مفهوم المخالفة يقول كلام على كلام وهو خالد بن مهران الحداب المنازل ها وحدثني زهير بن حارب ابو خيثمة عندك يا صاحب الإمامة الحمراء تقوم اينام عند الله عنقه اما انت يا خانة واحد هناك بعده فاتع ما يتوبه والله هو من يقوم انت يا بني وتجارب الذي عن يسارك اي نعم خيرا ان شاء الله. كم لك ها هنا بارك الله فيك؟ نعم خيرا ان شاء الله سهل. نسألك على قدر ماذا تعرفه ان شاء الله. كم اقسام التوحيد؟ ثلاثة. ما يذكرها؟ تفضل. نعم تفضل بارك الله فيك. عند جيرانه عند الضب. ها اذكرها. ها نعم. ماذا؟ ها يا باكبر المتابعة. الطلب المتابعة. طيب لا تجلس. هل هذا التقسيم له أصل من الشرع أم هو مبتدع من علماؤنا المتقدمون؟ قسموا هذا التقسيم أم لا؟ لا العلماء المؤلفون. ما مثل من؟ ها؟ صحيح. وقبلهم قالوا في بدعهم بدعة ابن تيمية وبدعة ابن القيم. وقبلهم يا الله تعالى ما هذا تقولها بدون أين أي كتبهم؟ في أي كتبهم؟ في المسند أدري أن ثبت عملا يا ثبت يجلس بارك الله فيك. نعم يا إخواننا الإمام البخاري في صحيح تكلم على توحيد الألوهية وعلى توحيد الربوبية صحيح وعلى في آخر صحيح وعلى توحيد الأسماء والصفات وكذلك أيضا ماذا ابن بطة تكلم على هذا وقسمه مثلا توحيد الأسماء والصفات لابن خزيمة ونعم وماذا وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي دليل على أنهم يقسمون هذا. فالقول بأن هذا التفصيل مبتدع. تعرف هذا الكلام يا صالح؟ تعرف هذا الكلام يا أخي يحيى؟ القول بأن هذا التفصيل مبتدع. القول مبتدع بأن جار مجرور. القول بأن هذا التقسيم مبتدع. طيب القول بأن لا مبتدع خبر. الجملة كلها مبتدع خبر. القول بأن هذا التقسيم مبتدع. القول بأن هذا التقسيم مبتدع. مبتدع يكون مبتدع الثاني خطر. أي مبتدع الثاني خطر القول. القول بأن هذا التقسيم مبتدع كلها جملة مبتدع. كلها جملة مبتدع. خير إن شاء الله سأجيب. القول مبتدع لكن أنه تقسيم جار مجرور. لا لا احمد انزال السلام. طيب المبتدا الثاني هو خبر المبتدا محدود. خبر المبتدا محدود وتتبع هو مبتدا حلو. القول بان هذا اي نعم قم يا احمد بن ثابت لا هو اكبر من هذه كثير هو اكبر من هذه كثير انا مستعيد دعاته قم يا اخنا انت رفعت يدك قم القول بأن هذا التقسيم مبتدع القول مبتدع ها؟ القول مبتدع قالوا ان اسم هذه الحل جر ماذا؟ ها؟ بالباء ها؟ المبتدع الثاني خبر القول اين ماذا؟ قال انا في قلادة ها؟ عبد الله بن زيد الجرمي لا بس انا افكر ما هو الذي مشى بنا الى هذا الكلام المتقدم احسنت جزاك الله خيرا ها؟ الى قبيلة نعم يا اخواننا الاولاد يجلسون عند اوليائهم الذين يشوشون والا فالعصا خير لهم انا ذي قلادة قال انس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان لكل امه امينا وان اميننا ايتها الامه ابو عبيده بن الجراح ابو عبيده بن الجراح ما اسمه ها ما اسمه عنده ابن من عامر بن الجراح من عبد الله بن الجراح صحيح انت الذي اجلت واخذت بس اذا الى جد عامر بن عبد الله بن الجراح بعد هذا هذه الجمله التي ذكرت مستغرب عليها بعدها ذكروا مناقب لجماعه من الصحابه رضوان الله عليهم فماذا منها نعم افرضهم زيد واشدهم في دين الله عمر الظاهر وافضلهم معاذ واعلمهم بالحلال والحرام معاذ وافضلهم علي ماذا يا اخواننا ارحب امتي ومجاوبه نعم هذه الزياده مختلف فيها وقد ذكر الحاكم نكارتها او الحكم عليها بالوضع او انها مرسلة في معرفة علوم الحديث نعم ونقل هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فكنت اخشى أن يكون الحافظ اتبع الحاكم وأن هذا من أوهام الحاكم فإذا الراوون لها مرسلة جمع والرافعون لها نعم أو الرافع لها هو واحد والله المستعان أو الواصل الواصل لها هو واحد فعلى هذا في النفس شيء من هذا أين عبد الله بن حسين فقوم؟ كم حديثا قرأنا يا بني؟ كم صحابي؟ ها؟ الراوي له عن الراوي له عن أبي قلادة. ها؟ خالد من عند ثابت من عند جيران. بارك الله فيك. الراوي له عن خالد. الراوي له عن إسماعيل بن عليا. نعم. أبو بكر بن عبد الله. أحسنت. وزهير بن حرب. نور. ف. سلام. ف. نور. ها. ولا كلام في في ال في بقية الحديث. لا هو الكلام يعني في الثقة. ها؟ أما الأمين قال هو الثقة المرضي. ماذا؟ الأمين هو الثقة المرضي. قال الأمر أمان مشتركة. هذا الكلام الآن. قال العلماء والماذا الأمانة الأمانة المشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعضهم بصفات غلبت عليهم وكانوا أخص بها. طيب قال رحمه الله حدثني عمرو الناقد عمرو بن محمد بن بكير قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار كان اذا شك في حرف من الحديث تركه. وكان يأخذ الأجرة على التحديد. قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن ثابت عن أنس أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم أهل نجران، فقال ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة.